انما لما سيدنا الصديق في هذا الموقف الشارح الذي وقفه اقصى ما قاله سيدنا ابو بكر ايه لما تهمت امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها قال ايه الحق سيدنا مصطح ماشي والله حسد بتاع كده بجنيه رصاصه وخلص منه ابن 60 في 70 اتنين بلطجيه كل واحد ياخد 20 جنيه وخلصونا منه خلي بالك ابو بكر ينفق على مصطح قريب ينفق عليه ومصطح يكون في حق السيده عائشه فقال اقصى عقوبه ان لا انفق على مصطح بعد اليوم يا سلام ومع هذه العظمه من سيدنا الصديق ابي بكر القران نزل اعمل ابي بكر حقه وقدره ويخاطبه بما يبيح هذا الهم والغم عن صدره قل ولا يمتلئ انت ابو بكر صاحب فضل وصاحب فضل مش على مصطح بس لا انت صاحب فضل فضل كبير متعدد المواقف مشموله ولا يمتلئ ان ما يخلفش ولا يمتلئ الفضل منكم والسعه ان يرثوا اولي القربى والمساكين يعني يعتقد يخليها بيستعطفها بيركب كلمه بيحن القلب قول القرب ده قريب خلي بالك فضل وبركه ما تنساش والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم هل تبايع ايه رايك لما اجي اقرا الايه ما قالش القران معتقد لكن فليعفو عن مصطح كده امر الى كده نشفى وكلمه جافه او يجي يجري يقول للنبي مش ده مش لازم تيجي في القران وتيجي كده في حديث في حديث قدسي جبريل يقول للنبي عليه الصلاه والسلام يقول له ربنا يقول له يا ابو بكر كذا انما الايه مسجله في القران متعقد لله تلاوتها وكان يقول الفضل منكم احسن ان ربنا عارف ان يعلم ان الطبيعه البشريه ضعيفه قاصره فلما يروح العقل يرتعب ويركع ويحنن انما فيما يتعلق بحق الله انا اطمنت يا عبادي الذين هو على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ليه يا رب ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم هنا في الايه يقول فان تاب واصلح كل ذنب تبته مختلف عن الذنب الاخر احنا احيانا بنستهين بالتوبه يقول لك يا عم تبت الى الله وخلاص تبت الى الله ورجعت الى الله وسلمت الامر لله وندمت على ما فعلت وعزمت عزما اكيدا على انني لا اعود الى المعصيه ابدا ده يبقى استغفار امال هل توبه كل ذنب بالشكل الذي يليق بالذنب ذنب شكر لما بالشكل اللي يناسب كل نعمه ربنا منع عليك الصحه تقول الحمد لله الحمد لله نعمة الحمد لله مش محتاج تعاون وما تعاونوش هو ده ما ينفعش ربنا منع عليك المال ساعة المال تقول الحمد لله الحمد لله وشكرا لله شكرا تغيير لا ده مالي بقى الحمد لله ده اشكال ربنا نعمة المال هو ده بالشكر يبقى كان شكر كل نعمة بما يتمعها والاستغفار من كل ذنب بما يتلائم معه اقرا معايا كده توبة المنافق في سورة النساء برضه معانا. يقول ايه؟ في حق الكفار في سورة الأمثال قال كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. طب المنافق هذا منافق دايم من 60 في 70 ده بيتلون بقى كالحربان وشغل يعني ممكن يقول منافق يبطل خلاف ما يبطل واحنا بقى اساسه وقهوه تضحك علينا ولبسنا العلم ولا نعمل ايه؟ يقول بقى شوف كيف اقرا الايات يقول ان منافقنا الا الذين كفروا واصلحوا واعتذروا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما. يبقى مش تم مش يكفي انه تعالى الصوت القادم كده في صوت النور يقول الا الذين ان الذين يرمون القيامه والذين يرمون الصلاه ثم لم ياتوا باربعه شهداء

استعانة واستعصام بالله. الرفض السجن احب الي من الغنان الي. والا تصرف عني كيدهن على رشد. واذا اتعرفك ان بعض الناس لما قالوا في القصه بتاعت المراوده قال يوسف كان لا لديه من السهوله والرجوله والقوه ما المح اليه في الايه. قال والا تصرف عني كيدهن الارض اليهن ولو وقعت في هذه المعصيه اكن من الجاهلين. اصل اليهن واكن من الجاهلين إجابة الجواب لشرط مقدر أي إن صبرت إليهن ووقعت فيما يدعونني إليه كنت أو أقوم من الجاهلية. ما هو عارف الحر إنما ساعة الفعل هيبقى خلاص الواقع الديني في ضعف. هذا هو المراد الكامل. لا الإيمان كامل. لأن لو إيمان كامل يا أخي الرجل الإنسان يستحي أن يفعل معصية أمام كبير من أهله بل والله أمام صغير من أهله. خلينا بقى بلاش السؤال يمكن واحد يقول لك الأعمال أسامي بن وأسامي بن أخوها صغير. أي واحد بشر يستحي أن يقدم على فعل معصية أمام كبير في أهله. والمعصية هي والنفس الراغبة هي النفس الراغبة. إذا كنا لا نقدم على فعل المعصية أمام كبير من أهلنا وحين نتعا ونحن نعلم برقابة الله علينا إذا ضعفت الرقابة ضعف شديد. أي المقصود بالحل لا يبني الزاني حين يبني وهو مؤمن ارتفع حين يسف وهو مؤمن إلا إن كان بعض ما قال الإيمان يرتفع ويظله مثل الغمام الأول. المسألة الاستحضار الكلي. ولذلك بعض العلماء طيب الله وطراه رضي الله عنه قال أتيتوني بأفجر الفجرة ممن تمرد الشهوة وسيطرت عليه. لما قال الوزن طب احنا خلقوا هذا الشيء حتى اللي هم الشهوة متحكمة فيه قوي وقال له ارض شهوتك ها هنا ارض شهوتك ها هنا وعقوبتك المنقطع هذه ولينظر للعقوبة. فأي نفس تسول له كذا على المعصية حينما رأى العقوبة رؤيا عنه يقينا. إما اللي خلى اللي بيقع فيها بتضعف هذه المسألة. طيب خلينا برضه إن شاء الله نبدأ يبقى حديثنا مع هذه الآية. إنما التوبة على الله. اسألوني مرة في إن شاء الله لما نبدأ في كلمة على الله دي. على الله ربنا يجب عليه شيء للذين يعملون السوء بجهالة. إن شاء الله نكمل في المحاضرة القادمة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والله أعلى وأعلم. Thank you.